بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سينا رسول ربي برج وراف درا در سوميل ألوت إساني درا أبا إساني راها كافنون أبا النبي الله محمد عبد الله علم عبد المطلب يوتاتو آمناً هذا إسانيتي إسين موتا وهبيتي آمنا في أبدال إرقوى الفود أني بودا آمنا أبدال الراء الفوفت الفوفت كان كيستي مشقات كلهن أقر إنو ماو مناما النور وهي أقرتك إسين رابه فوكي ونبي شامي إسين دائبس إرقى إسين الفوفت أبدال هاجة في مدينة ديمي كبي يشام الرجل أكتت دبمي كرات تدوي على رسول ربي صلى الله عليه وسلم الفجرانين إسان قراتي جي على مقفة جتشولة عبد الله نبي محمد إيف هما هن إيفني وان قباب دوملي إسان سن ونن إيسيف كإسان دالن قال شني في رئوت وحيدي أقسم قبرتي هبشارة تمقان إسي بركة جرمت أم أيمن جتشودة كان قفل إسي في برادوه أجبودة رسول ربي أكملت ألتني يوم ختان مني إن إسان هو سيسك جروف قياوي تتا بليك داني لما جي أربي العول برا أربا آمنان انتلت وهبي مجايسي كبجا قبو نبي محمد ديت غاف ديت كنا واحد اگر تجدني على كل حال حديث صحيح ان دفنين سبنسن ويا تربيو اسان غهن اكاكيو نساني عبد المطلب كتاني مكا اتباسي محمد جديني ريفين سله الرهادي الگ كنا آمنا مجادئة تكنا بيا صديقو فهو سفته إسين آنان هن قبدو أجبودا سويبا دبرتي جلم تبتكنده قبرتي أبي لهبي إسي تويو آنان إلما إسي مسروح كجرمو ديت قبدي يروسا آنان مسروح سن هو سفته جدشودا رسولا في مسروح كني سويبا إراهو رنججو هرمتو قج ثويبان تر رسول ربي دور اللي حمزة علم عبد المطلب فاهو سبت أبا سلمة فاهو سبت أبا سلمة في حمزان قراكنا الرسول ربي تي أبليين تهن أبليين هو سساجتشو أجبود اللي حليمة هو سس رسول ربي صلى الله عليه وسلم حليمة السعديان إلمان إسي وجين إلمان إسي وجين هو سفت سني تك عبد الله تك شيماء تك أنيسة صديقنا ولين هو سفتجت رسول ربي أبليون رضاع يوكا هو سسا كراس عدياتي نلي صديق أبنجت كراس ويباتي لما قمن ولدت شن رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبليون رضاع أبليون هو سسا ترب قبن إسان ننسون تكو همزا يوتو لما فان أبو سلماء سدفان أبو سفيان المحارس أفرقفان مسروح شنفان عبد الله جهفان شيماء تربفان أنيسا رسول ربي قرا أباتي في قرا هارات أبليان أفرنكنا مليهن قبن رسول ربي صلى الله عليه وسلم إرقكنا إرق قدتني تنجرني قوم إساني ملايكون الأفتيتنين بقيسته غافني رسول ربي قوم إساني بقيسون أرغمتسوني ودو إسان حليمة السعدية برجران جبريل لفيتنين قوم رسول ربي بقيسي قلبي كيسافوري بشان زمزماتين لكي وان قراتي وهي كيساباسي درب جتشونا ايغا كانا دويد رسولا قبارتي چاپاري خاتم النبوة كجدامون شيطان رسول ربي تكلاو من دندو رسول ربي أجيم بودا tiifamaa ta'an jechootaa fi gochoota isaanii keessatti illee sallallahu alayhi wa sallam. Khaatamun nubuwwaa wanti jedhamu kuni foowwahiiti qal'oo isii yookaan gabaabduu isii duyda rasuula rabbii duyda duubaan ka jirtu walakkaa qalbiitiin. Hayni isiin guddattu haga killee handariiti. Isii tanatuyyu khaatamun nubuwwaa jedhama. Jaabir ibnu Samuraa radiyallahu ta'aala anhu akki jedhe khaatama yookaan chaappaa rasuula rabbii duyda duuba argee tareetiniin laalee akka killee handarii jirtii jedhe hadiisa imaama muslim odeesse keessatti. Duuba rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam ergabanii sa'adii keessa turanii gara haadha isaanii deebi'an waggaa lama erga taa'anii booda Haliimatu Sa'diyyaa bira. Erga kanaa rasuulli rabbii odoo haadha wajjin jiranuu haati isaanii irraa duute haala umriin rasuula rabbii waggaa jaha taheen. Erga isaa waggaa jaha gahan aaminaan irraa duute jechuudha. Aaminaan irraa duunaaniin namni rasuula rabbii guddise akaakayyuu isaaniiti. Kafiila tahee fi guddisaa taheef Abdulmuxxalib. Abdulmuxxalibiin kunii rasuula rabbii ufitti qabee jaalatee ilmaan ufii caalaa erga jedhee booda innillee ni du'e. Wayta rasuulli rabbii waggaa 8 gahan du'e innillee. Inni duunaaniin namni rasuula ufitti qabe abbeeraa isaaniiti. Abuu Xaalibiin kunii akaakayyuun isaanii duunaaniin innis akka akaakayyuu san caalaa ofitti qabee ilmaan isaa wajjin guddise. Abuu Xaalibiin kun Abbaa Aliyyiiti. Rasuulli rabbii ummata kana biratti guddachuudhaan wantoota hedduu dabalatan akka gootummaa fa'a. Fakkeenyaaf gaafa lola Harbul Fijjaar jedhamullee dhufanii jiran rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Walii kakuu halfal fuduul yookaan xilfal fuduul jedhamullee dhaqaniitiniin jiran rasuulli rabbii. Kana qofaa miti erga wayyaahanii waggaa 25 kalaahanii nigdiifillee Khadiijaadhaaf gabricha isii wajjin biyya Shaamii dhaqanii jiran. Gabrichi Khadiijaa ka rasuulli rabbii waliin deeman suni maqaan isaa Meysaraadha. Achi booda nigdiin isaanii barakaa qabaachuu agartee jennaan Khadiijaan rasuula rabbiitti heerumte. Khadiijaan tun abbaan isii Khuwaylid jedhama. Khadiijaa intala Khuwaylidi. Umriin rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam gaafa Khadiijaa fuudhan waggaa 25. Umriin Khadiijaa waggaa 40. Rasuulli rabbii Khadiijaa irraa ilmaan hedduu argatan. Tokkoffaan Qaasim, 2 Zaynabaa, 3 Ruqayyaa, 4 Ummu Kulsuum, 5 Faaximaa, 6 Abdallaa. Ka torbeessoo Ibraahim ka jedhamu Maariyatal Qibxiyyaa irraa argatan. Kanaaf dubartoonni rasuulaa ta ilma deetteef Khadiijaadha jechuudha. Waan Maariyatal Qibxiyyaa hin tahiniin. Rasuulli rabbii waggaa 40 odoon guutin dura waggaa 25 kanaan booda waggaa 35 Ka'abaa Qureesh ijaartullee waliin ijaaran. Qureeshiin tuni nafaqaa baaftee yookaan baasii baaftee baasii saniin Ka'abaa ijaarte. Erga Ka'abaa ijaartee booda irratti wal loltee lola isiisan namni araarsellee rasuula rabbiiti gaafa waggaa 35 gayan. Akkamitti jennaan gosti Qureeshii 4 ruknii 4 erga ijaartee geessite Hajarul Aswadiin nutu kaaharratti wal dhaban. Isaan wal dhabanii jennaan namni isaan keessaa aqlii qabu jarana yoo wal lolle wal finna amma lafarraa malli nuti baafannu namni balbala tanaa nutti as seene nu haa murteessu inni nu haa kaahu jedhan. Rabbiin ol aane godhee namni daddafee balbala saniin as seene rasuula keenna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qureeshii wayta Muhammadiin agarte Muhammad amiin dhufe jettee gammadde. Eega kana rasuulli rabbii uffata lafa afaa huccuu jedhaniini qaccii 4 qabsiisanii ufii Hajarul Aswadiin irra kaahanii ol fuudhaa hundi keessanuu jedhaniini hikmaadha kun. Eeganaa ufii Hajarul Aswadiin bootaa isaatti deebisan. Haala kanaan Qureeshii silaa wal lolte araarsan gaafa kana waggaa 35 gahan isaan sallallahu alayhi wa sallam. Rasuula rabbii kana rabbiin ol aane ni tiifate. Waa hedduurraa xurii jaahiliyyaa irraa takkaa taabotaaf hin sujuunne, takkaa farshoon dhuyne, takkaa waan badiin hojjenne rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Rasuulli rabbii amaanaan beekame, dhugaa dubbachuun beekame, rahima maxxanfatuun beekame, akhlaaqa yookaan amala gaarii waan jedhamu hunda isaa rasuulli rabbii biratti argan jechuudha. Kana booda akkaataa waxiin rasuulli rabbii itti jalqabe wajjin baranna, darsii teenya ta'arraa asumatti dhaabatti, siiraa kana gaggabaabsee akkanatti isinii hima. Hundi keessanuu itti hirmaadhaa bu'aa irraa buufadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.